حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال. ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. حكمت عدلت منك فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال. ولولا تهلل وجه نبيك يوم هداك الله، وكم أيدت الحق وكم وافقك الله. أعز الله بك الإسلام ورضي الله. الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. فتحت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وهبتك الدنيا حبيبي، وهبتك الدنيا، وهبتك الدنيا، وهبتك الدنيا يا زهدا شع وقال. سلاما يا عمر الفاروق. سلاما يا عمر الفاروق.